بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فقد وصلنا في شرحنا لهذا النظم، نظم أسهل المسالك، إلى كتاب الطلاق. وصلنا إلى باب الطلاق، وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن فقه الأسرة ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ ذكرنا لكم أن فقه الأسرة ينقسم إلى قسمين كبيرين. ما هما؟ اجتماع وافتراق. واضح؟ الاجتماع المتمثل في النكاح وأحكامه وما يتعلق به، والافتراق ويتمثل في أحكام مختلفة أهمها الطلاق وأكبرها الطلاق وأكثرها مسائل هو باب الطلاق، وهو من الأبواب الدقيقة التي تحتاج إلى مزيد عناية وتركيز وفهم للمسائل وفقه بواقع الناس إن كان الطالب يريد أن يتجشم الفتوى في هذا الباب العويص. فلا بد أن يفقه ألفاظ الناس وكلامهم إذا كان في بيئة أو في بلد له ألفاظ معينة يستخدمها أهله، أهل تلك البلد يستخدمونها في التعبير عن حل العصمة وعن الفراق. إذن وصلنا إلى باب الطلاق. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الطلاق والرجعة. وسنتناول بإذن الله عز وجل في هذا الباب أو في هذا القسم الثاني من الأقسام، من القسمين، قسمي فقه الأسرة، الأبواب التالية: الطلاق واللعان والإيلاء والظهار والخلع. وكذلك من الأمور المترتبة على الفراق، وهي آثار الفراق. ما الذي يترتب على الطلاق؟ ما الذي يترتب على الخلع؟ ما الذي يترتب على الإيلاء؟ واضح؟ ما الذي يترتب على الفراق بصفة عامة؟ من آثار الفراق الرجعة، والرجعة لها أحكام كثيرة سيأتي بيانها. وكذلك العدة، عدة المطلقة، وكذلك الاستبراء، الاستبراء وسيأتي بيانه في باب مستقل، وكذلك الحضانة، حضانة الأولاد، فإنها من الأحكام أو من الأبواب المترتبة على الفراق. هذا مخطط إجمالي لما سنتناوله بإذن الله عز وجل في القسم الثاني من أقسام أو من قسمي فقه الأسرة. بدأ الناظم رحمه الله بباب الطلاق وبين حكمه وأركانه وأقسامه، بين حكمه وأركانه وأقسامه. أما حكم الطلاق فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. لكن علماء المذهب وغيرهم يقولون أنه خلاف خلاف الأولى، أو أنه مكروه. خلاف الأولى هي درجة دون المكروه وفوق المباح. عندنا في المذهب خلاف الأولى هي درجة دون المكروه وفوق المباح، فيقولون عن الطلاق أنه خلاف الأولى، لأن الأولى والأفضل أن الإنسان يبقى في عصمة، ممسكا بعصمة زوجته، لأنه استحل فرجها بميثاق غليظ، فيعني يستحب له أن يبقى معها وأن يصبر على ما يبدر منها، إلا إذا وصل الحال إلى حال لا يمكن معه ماذا؟ لا يمكن معه المواصلة مع هذه المرأة. فالأصل الإباحة، وكما قلنا أنه خلاف الأولى، لكن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا إذا خشي على نفسه أو إذا كانت المرأة ترتكب من الأمور ما يعني يخشى معه الزوج أن يضربها أو يسبها ويلعنها، فإنه في هذه الحالة يكون الطلاق واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون كذلك محرما، قد يكون محرما. وقد ذكر الشارح صاحب سراج السالك بعض الصور التي يكون فيها الطلاق محرما ومباحا وواجبا. وهذه يعني الأحكام التكليفية إنما تعتري الطلاق لعارض يعرض بالزوجة أو بالزوج، لعارض يعرض بالزوجة أو بالزوج، فيختلف الحكم إما ارتقاء وإما دون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى الناظم رحمه الله تعالى أول ما بدأ في نظمه في باب الطلاق ذكر تقسيم الطلاق تقسيما مشهورا، وهو تقسيم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. وقبل الشروع في بيان ألفاظ الناظم نقول أن الطلاق في اللغة هو التخلية والإرسال، يدور على هذين المعنيين التخلية والإرسال. يقال انطلق الرجل انطلاقا وأطلقته إطلاقا، ويقال عن الناقة الطالق، يقال عنها طالق. متى يقال عنها طالق الناقة؟ إذا أراد صاحبها أو ربها أن يرسلها في المرعى فيقال لها طالق. فهذا هو معنى الطلاق في اللغة. أما شرعا فهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. ما هو الزواج؟ ما هو النكاح؟ هو عقد العصمة، أليس كذلك؟ والطلاق هو حل تلك العصمة. قال الناظم رحمه الله باب الطلاق والرجعة. والرجعة هي إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية، هي إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية من غير عقد، لأن إعادتها بعقد هو ماذا؟ هو نكاح جديد. أما إعادتها من غير عقد وفق الشروط التي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل هذا ما يسمى بالرجعة. أما لو أعادها وأرجعها بعقد جديد فهذا يسمى نكاح وزواج. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الإمساك بعد الطلاق الذي في الآية هو المراد به ماذا؟ الرجعة، مراد به الرجعة. وبعولتهن أحق بردهن، أزواجهن أحق برد أزواجهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى اقرأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الناظم رحمه الله باب الطلاق والرجعة. طلاقنا السني من زوج دقل بمنع رجعة عدة وعن حبل، وهي تحيق طلقة في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا أقسام الطلاق، وأنه ينقسم إلى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي. فقوله طلاقنا السني ليس معناه أن حكم الطلاق أنه سنة، ليس هذا مراد الناظم، وإنما مراده أن الطلاق الذي رخصت به السنة هو ما سأصفه لك وأبينه لك. ما هو هذا الطلاق؟ قال الذي يحصل من زوج دخل بزوجته، دخل بامرأته. إذن الطلاق الذي يوصف بأنه طلاق السنة وهو الطلاق المباح هو الذي يكون من زوج، وهذا الزوج لا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط سيذكرها فيما بعد، سيذكرها في أركان الطلاق. قال: من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل. بمن خلت عن عدة وعن حبل، بمعنى أن الطلاق طلاق السنة هو الذي يكون في غير العدة، هو الذي يكون في ماذا؟ في غير العدة. وكذلك يكون طلاقا للسنة إذا كان يكون طلاقا للسنة إذا كان في وقت الحمل. وقت الحمل هو محل يعني يجوز للرجل أن يطلق زوجته وقت الحمل. الحبل هنا المراد به ماذا؟ الحمل. إذا كانت حاملا يجوز له أن يطلقها، لكن لا يجوز له أو يكون طلاقه بدعيا لو أردف عليها طلاقا بعد الطلاق الأول. واضح؟ فلو كانت حاملا وطلقها جاز له ذلك، لو أعاد تطليقها مرة ثانية وهي حامل هذا طلاق بدعي، أقصد الثاني. وكذلك الطلاق في العدة، طلاق الرجل امرأته وهي في عدتها يعني طلقها مرة، فإنه إذا طلقها فإنها تعتد، أليس كذلك؟ فلو أعاد طلاقها مرة أخرى في العدة حرم عليه ذلك، وكان من الطلاق البدعي، وكان من الطلاق البدعي. قال: وهي تحيض. وفي لفظ عند الشراح وعند في بعض النسخ: لمن تحيض، لمن تحيض طلقة في طهرها، أي أن طلاق السنة هو طلاق الرجل لزوجته. وكانت إذا كانت هي ممن تحيض من ذوات الحيض، هذه المرأة كانت من ذوات الحيض، طلقة واحدة كاملة في طهرها، لا بد أن يكون الطلاق في طهر. واضح؟ إذن قلنا أن طلاق السنة هو الواقع، هو الذي يوقعه الزوج متى؟ الذي يوقعه الزوج حال طهر زوجته، وأن يكون في هذا الطهر في طهر لم يمسها فيه، كما قال: ما مسها فيه وإلا كرها. إذن لو أردنا أن نختصر كلام الناظم ماذا نقول؟ نقول أن طلاق السنة هو الواقع من الزوج، هو الطلاق السنة يقع أو يوقعه الزوج على زوجته حال طهرها، وأن يكون لم يمسها فيه خلال هذا الطهر. واضح؟ إذن هذه هي الشروط، شروط طلاق السنة. نعدد الشروط مرة أخرى: أن يكون في طهرها، وأن يكون في طهر لم يمسها فيه، وأن يوقع عليها طلقة واحدة كاملة. ومرادنا بواحدة أن لا يجزئها، مرادنا بكاملة أن لا يجزئها. واضح؟ كيف يجزئها؟ كما لو قال: نصف طلقة، أطلقك نصف طلقة. واضح؟ فهذا ليس من طلاق السنة، وإنما هو من طلاق البدعة. أو قال أو يطلق بتجزئة أو يطلق بعض أعضاء زوجته، كما لو قال: طلقت يدك أو طلقت شعرك، لأن الزوج حال الغضب يقول أي شيء. أنتم يعني هذا العبارات قد يعني الفقهاء في باب الطلاق ما تركوا صورة من الصور إلا وذكروها، في الغالب الأعم ما تركوا شيئا إلا وذكروه. وهذا الأشياء وهذه العبارات قد تكون في بعض البلدان وفي بعض الأعراف ونحو ذلك. واضح؟ إذن قال: لمن تحيض طلقة في طهرها، أي حال طهرها، ما مسها فيه، يكون يعني ما مس زوجته خلال هذا الطهر، وإلا كرها. فإن طلقها في طهر مسها فيه فهو طلاق بدعة، لكن طلاق البدعة قد يكون مكروها وقد يكون محرما. فلو طلقها في طهر مسها فيه فهو طلاق بدعي مكروه، طلاق بدعي مكروه، بخلاف ما لو طلقها أثناء الحيض. نحن ذكرنا من الشروط أن يطلقها متى؟ حال الطهر. فإن طلقها حال الحيض فهو طلاق بدعي ماذا؟ محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن يرجع امرأته بعد أن طلقها في الحيض. نعم. قال: وهي تحيض طلقة في طهرها ما مسها فيه وإلا كرها إلا طلاقا. الناظم يتحدث عن طلاق السنة ثم قال إلا طلاقا، هنا بدأ يتكلم عن ماذا؟ عن طلاق البدعة. ويفهم مما تقدم من الشروط أن يفهم في مفهوم المخالفة أن ما تخلف فيه شرط من الشروط الماضية هو طلاق بدعي. قال: إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع. الطلاق كما ذكرنا حال طهرها، حال طهر يعني مسها فيه، هو طلاق، هو بدعي مكروه، لكن طلاقه لها في حيضها هذا محرم، ولذلك قال فامنع، أي فامنعه، أو أن العلماء قد منعوا وقوعه، أو منعوا عفوا إيقاع الزوج طلاقه حال حيض امرأته. قال فامنع وارتجع، ويجب عليه أن يرتجع امرأته، واضح؟ وارتجع جبرا، فإن لم يقبل بإرجاع امرأته فإنه يجبر على ذلك من قبل الحاكم أو القاضي. قال: وارتجع جبرا وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. ينقطع ماذا؟ ينقطع الحيض. إذا انقطع الحيض لك أن تطلق بعد ذلك، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن نلخص ما ذكرناه في طلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق السنة ما توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون من زوج، يعني أن تكون الزوجة في عصمته، وأن يكون في طهرها، وأن يكون لم يمسها في هذا الطهر، وكذلك أن يوقع طلقة واحدة كاملة. انتبهوا، واحدة، إذا قلنا واحدة بمعنى أنه لو أوقع طلقتين في وقت واحد فإنه يكون طلاقا مبتدعا، وكذلك أن لا يكون في عدتها، واضح؟ فإذا كانت معتدة فإنه لا يجوز له أن يطلقها حال عدتها، واضح؟ قال: جبرا وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. إذن هذا ما يتعلق بطلاق السنة وطلاق البدعة. أركان الطلاق، أركان الطلاق كما ذكر الناظم أربعة أركان. أولا موقع الطلاق، وموقع الطلاق إما أن يكون زوجا وهذا الغالب، وإما أن يكون وليه أو نائبه، وإما أن يكون وليه أو نائبه، وليه كما لو كان الزوج صبيا، كما لو كان الزوج صبيا فإن لوليه أن يوقع الطلاق على امرأته. وهذا موقع الطلاق يشترط فيه الشروط التالية: أولا أن يكون مسلما مكلفا، أن يكون مسلما مكلفا. ما المراد بالمكلف؟ عاقل بالغ. وكذلك أن يكون مختارا، فالمكره لا يقع طلاقه، لا طلاق في، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا طلاق في إغلاق. الإمام مالك رحمه الله تعالى فسر هذا الحديث، فسر الإغلاق هنا بالإكراه، فسره بالإكراه، وكان يفتي بذلك رحمه الله تعالى. الركن الثاني القصد، والقصد هنا لابد أن ينتبه لهذه المسألة، المراد به قصد النطق باللفظ مع قصد الطلاق، وقد يستغنى عن أحدهما أحيانا في بعض الصيغ التي تكون ماذا؟ صريحة، فيستغنى عن قصد حل العصمة الذي هو قصد الطلاق، ويكتفى بماذا؟ بقصد النطق باللفظ. وكذلك قد يستغنى عن قصد النطق باللفظ ويكتفى بماذا؟ بقصد الطلاق، كما في الكناية الخفية، وسيأتي بيانه. الركن الثالث وهو المحل الذي هو الزوجة التي يوقع عليها الطلاق، وآخر شيء وهو الصيغة، وهو من أهم الأحكام المتعلقة بالطلاق. هذا الركن يعني يحتاج إلى تفصيل كبير في بيان الألفاظ التي تعتبر والتي لا تعتبر، وما يعتبر منه صريحا وما يعتبر كناية، والكناية منها الكناية الظاهرة والكناية الخفية. إذن الصيغة إما أن تكون صريحة، والصريح عندنا ما هو؟ هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كما لو قال لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، واضح؟ وأما الكناية فهي على ضربين، كناية ظاهرة وكناية خفية، ويلحق باللفظ الكتابة والإشارة على تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وعد أركان الطلاق أربعة: الأهل وهو الزوج أو من أوقعه، بالأقل والبلوغ والإسلام، والزل بسكر طافق حرام، وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعد أركان الطلاق أربعة. وعد أركان الطلاق أربعة، مبتدأ وخبر. المبتدأ في قوله عد فعل وفاعل في محل رفع مبتدأ، وأربعة هو خبره. إذن عدد أركان الطلاق أربعة، ما هي؟ عدها معي. أولا قال: الأهل وهو الزوج أو من أوقعه. الركن الأول هو موقع الطلاق، فإما أن يكون زوجا أو يكون نائب عن الزوج كالحاكم الذي يطلق عن الزوج في حال مثلا لو رفض الزوج طلاق زوجته وكان يريد الإمساك بها للإضرار بها، فإن الحاكم يطلق عن الزوج، واضح؟ قال: الأهل وهو الزوج أو من أوقعه من ولي أو حاكم ونحو ذلك. قال مبينا شروط لزوم الطلاق: بالعقل والبلوغ والإسلام. العقل والبلوغ هو ماذا؟ هو التكليف، هو التكليف. إذن يشترط في موقع الطلاق الأمور التالية: أولا العقل، وكذلك البلوغ، والإسلام كذلك الإسلام. فإذا أوقع الطلاق من توفرت فيه هذه الشروط لزم الطلاق، لزم الطلاق ومضى. ولذلك قال: والزم، هذه ترجع على ما قبلها وعلى وكذلك معتبرة فيما بعدها. قال: بسكر طافح حرام، بسكر طافح حرام. كذلك إذا أوقع هنا بدأ يفصل في بعض الشروط التي تكون أو في بعض الأوصاف التي تكون في موقع الطلاق، فإننا ذكرنا أن يكون عاقلا بالغا مسلما. طيب فيما لو غاب عقله بسكر فما الحكم؟ هل يقع طلاقه أم لا؟ المذهب أن طلاقه يقع إذا كان بسكر حرام وبلغ مبلغا بحيث أنه لا يفرق بين السماء والأرض، يعني إذا سكر وذهب عقله بمسكر حرام فإن طلاقه يقع، لأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه. وفي هذه المسألة أقوال كثيرة وطرق حكاها أهل المذهب، طرق في حكاية الأقوال التي يعبر عنها خليل رحمه الله تعالى بالتردد. فابن رشد حكى عدة أقوال في هذه المسألة بطريقة معينة، والمازري كذلك حكى في هذه المسألة يعني أقوالا بطرق معينة، لكن عموما الذي يقال أنه هو المذهب أن طلاقه يقع، أن طلاقه يقع إذا طلق زوجته حال سكره بمسكر حرام، واضح؟ ولذلك قال: والزم بسكر طافح حرام. وقصده، نعم اقرأ. وقصده فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. نعم، قال وقصده وهو الركن، وهو الركن الثاني وهو القصد. فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ بما لا يعلم. من لقن اللفظ وقيل له وهو لا يعي مثلا، سيذكر الناظم رحمه الله تعالى يعني الأحوال التي يكون فيها الرجل لا يعي، فلو لقن الشخص وقيل له قل أن زوجتك طالق فقالها وهو لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع، فإن طلاقه ماذا؟ لا يقع. لذلك من أركان الطلاق القصد، قصد حل العصمة، لا سيما فيما في الذي يلقن، في الذي يلقن ماذا؟ لفظ الطلاق. قال أو من هذا من مرض أو مسكري، قرأتها أو من هذا من مرض أو مسكري حلال أو خشيس أو مخدر. نعم، قال أو من هذا من مرض أو مسكري كذلك لا يقع. نحن قلنا أن من أركان الطلاق القصد، لا يقع الطلاق ممن هذا به، هذا بالطلاق، حال كونه مريضا أو حال كونه يعني غائبا عنه عقله، كما قال من هذا من مرض. المريض قد يهذي أحيانا، قد يقول وهو في مرضه يهذي بدون شعور، يقول أنت طالق أو امرأتي طالق ونحو ذلك، فحينئذ لا يعتد بهذا ولا يكون طلاقا، لأنه من قبيل الهذيان لعدم توفر ماذا؟ القصد، لا يوجد قصد حل العصمة لدى الناطق بهذا اللفظ لأنه يهذي. وهذا الهذيان إما أن يكون من مرض وإما أن يكون من مسكر حلال. أما لو كان من مسكر حرام فقد تقدم حكمه. قال أو حشيش أو مخدر، فيما لو هذا وذهب بعض عقله من استعماله للحشيش وهو مما يذهب العقل، وكذلك المخدر، فهنا لا بد من التفصيل، لأننا ذكرنا فيما تقدم أن المسكر الحرام لا يعتبر، واضح، ويقع الطلاق، الطلاق واقع لأنه هو الذي أدخل على نفسه هذا الأمر. لكن الحشيش والمخدر الشارح رحمه الله تعالى ذكر في ذلك تفصيلا، فقال أنه لو استعمل شيئا قليلا من المخدر بحيث صار يهذي، أو بحيث كان استعماله لهذا المخدر لا يوجب حدا، لأن المسكر له حد معروف، أليس كذلك؟ فإذا استعمل منه ما لا يوجب حدا وهذا بالطلاق فإنه لا يقع في هذه الحالة فقط. أما لو استعمل منه كثيرا وذهب عقله وأدخل على عقله الجنون أو الجنون والهذيان، فحينئذ يقع طلاقه. ولكن نحن نقول كما ذكرنا في المسكر الحرام، المذهب على أن المسكر الحرام لو أسكر شخص بحرام وطلق زوجته فإن طلاقه يقع. أما لو كان بحلال كما هو الوجه الثاني في التفصيل في قوله حشيش أو مخدر، يعني مخدر كالبنج الذي يستعمل في العمليات الجراحية ونحو ذلك، فإن ما يصدر عن مستعمله من طلاق ونحوه لا يعتد به ولا يكون طلاقا، واضح. ثم قال رحمه الله تعالى مفصلا في بعض أوصاف وأحوال الموقع للطلاق، ومتحدثا عن شرط الإكراه أو عدم الإكراه، فقال رحمه الله أو مكرها جبرا على التطليق واللفظ والحنث أو التعليق. قال أو مكرها جبرا على التطليق، أكره على أن يطلق زوجته. وهذا الإكراه له أحوال، إما أن يكره على النطق بالطلاق، وإما أن يكره على الحنث على شيء حلف عليه بالطلاق، واضح، أو على فعل شيء علق الطلاق على فعله، فالإكراه يكون في هذه الأحوال، واضح. فلو أكره مثلا على النطق باللفظ الصريح، كما لو قيل له طلق زوجتك وإلا قتلناك، وإلا أخذنا مالك، وإلا ضربناك ضربا مؤلما، فإنه لو طلقها اتقاء لهذه العقوبة أو هذا الإيلام فإنه لا يقع طلاقه. كذلك لو قال مثلا والله لئن دخلت بيت زيد فأنت طالق، ثم أجبر على دخول بيت زيد، أجبر بشيء مما سيذكره الناظم بعد ذلك، أجبر مثلا على دخول بيت زيد، وإلا قتل، وإلا أخذ ماله، وإلا قتل أولاده، أو ضرب يعني أولاده، نحو ذلك مما يكون فيه الإيلام والضرر، فإنه والحالة هذه لا يقع طلاقه لو أدخل إلى بيت زيد. واضح؟ هذا معنى قوله أو مكرها جبرا على التطليق، سواء باللفظ أو بالحنث أو بالتعليق. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ضابط الإكراه. ما هو الضابط الذي يعد فيه المطلق مكرها؟ ما هو الضابط؟ اقرأ. بخوفه من مؤلم في نفسه كقتله أو ضربه أو حبسه أو أخذ مال مطلقا أو قيده ولو توقعا وقتل ولده. نعم، أكمل. أو تفعيض مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي. نعم. قال رحمه الله تعالى بخوفه أو مكرها، بماذا؟ مكرها على التطليق، ها؟ بشيء من الأمور التالية. بخوفه في مؤلم، كما لو خاف أن يضرب ضربا مؤلما، والضرب المؤلم الذي ذكره الفقهاء يعني مداره، مدار الإكراه عموما على خوف الضرر وشدة الألم، وشدة الألم. فلو كان الضرب لا يؤلمه وطلق زوجته اتقاء لهذا الضرب غير المؤلم فإن طلاقه واقع، لكن المراد هو الضرب المؤلم الذي يهشم العظم أو يكسر العظم أو يهشم اللحم ونحو ذلك، فإن هذا مما يؤلم. فإذا قيل له طلق زوجتك أو ضربناك ضربا مبرحا وتيقن فعلهم لذلك أو رأى منهم المبادرة في ذلك حين امتناعه، فإنه يجوز له أن يطلق زوجته وطلاقه لا يكون واقعا. واضح؟ بخوفه في مؤلم في نفسه، سواء كان هذا الإيلام وهذا الضرب في نفسه كما لو قتل أو ضرب، وكذلك الحبس كما لو حبس، يعني أجبره مثلا القاضي أو بعض الظلمة على أن يطلق زوجته أو يحبس، فإن طلاقه لا يقع إلا في حالة واحدة، فيما لو أراد الإضرار بي أو كان مضرا بزوجته فالحاكم يلزمه بالطلاق، فحينئذ لا يقال أن طلاقه لا يقع. كذلك أخذ المال، الإكراه على الطلاق بأخذ المال. قيل له طلق زوجتك أو نأخذ مالك، قل أو كثر المال لا حد لذلك. وقيل في المذهب أنه إذا كان يعد شيئا تافها لدى مالكه فإنه لا يطلق زوجته ويدفع لهم أو يتركهم يأخذ ذلك المال القليل، لكن المشهور في المذهب أنه لا حد لذلك. لو هدد بأخذ ماله إن لم يطلق زوجته فطلقها فإن طلاقه لا يقع، يعني هو طلق زوجته حفاظا على ماذا؟ على ماله. قال أو أخذ مال مطلقا أو قيده، كذلك لو هدد بتقييده بأننا سنقيدك في شجرة في مكان بعيد ونحو ذلك، فإنه لو طلق امرأته اتقاء لهذا الأمر فإن طلاقه لا يقع. وكل هذا يشترط فيه ماذا؟ أن يتيقن حصوله أو يغلب على ظنه أنهم سيفعلون به ذلك، أنهم سيفعلون به ما هددوه به. قال الناظم رحمه الله ولو توقعا، أي غلبة ظن ويقين، يعني غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. فلو شرعوا في فعل ما هددوه به أو تأكد أو غلب على ظنه أنهم سيفعلون به ما هددوه به فإنه يطلق ولا يقع طلاقه بعد ذلك. قال ولو توقعا. وكذلك مما يعد من الإكراه قتل ولده لو هدد بأن يطلق زوجته أو يقتل أبناؤه ولو أبناء وأبنائه أو وإن سفلوا. ويلحق كذلك في هذا الحكم الأم والأب كذلك، لو هدد بقتل والديه فإنه يجوز له أن يطلق زوجته ولا يكون طلاقه ماضيا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي. كذلك نحن ذكرنا أن الإكراه المعتبر هو ما كان فيه إيلام شديد، لكن أصحاب المروءات كالوجهاء والعلماء إذا هددوا بأن يضربوا مثلا أمام العلن وأمام الناس إن لم يطلقوا أو إن لم يطلق أحدهم زوجته، فإنه لو طلق زوجته اتقاء لهذا التهديد فإن طلاقه لا يقع. لو هدد مثلا بأن يضرب أو يصفع أمام الناس ويكون هو من أصحاب المروءات، واضح، كالعلماء أو الوجهاء ونحو ذلك، فيكون هذا فيه إيلام شديد، لكن إيلام إيش؟ إيلام معنوي. فلو اتقاه فإن طلاقه، فلو اتقاه بطلاق زوجته فإن طلاقه لا يقع، واضح؟ مفهوم ذلك أنه إذا لم يكن من أصحاب المروءات وكان ضربه أمام الناس بنادي الناس، النادي هنا يعني أمام الناس أمام الملأ، لو كان ضربه يعني لا يفرق معه لو كان أمام الناس أو خفية فإن طلاقه يقع. وأصحاب المروءات لو ضرب أحدهم خفية دون الناس واتقى هذا الضرب الذي يكون خفية وطلق زوجته فإن طلاقه يقع، لأن المراد هو ما يحصل من التنقص له أمام الناس. والمالكية رحمهم الله تعالى عموما في المذهب يراعون هذا الجانب، يراعون جانب المروءات وجانب كرامة الإنسان، وهذا في مسائل عدة، في مسائل عدة. مثلا عندهم في إسقاط الدين يشترط أخذ الإذن من صاحبه حتى يسقط، يعني لو أعطيتك مثلا مالا وتريد أن تسقطه عني لابد تأخذ الإذن مني، يعني أنا مدين لك لكن لابد تأخذ الإذن مني. قالوا لماذا؟ قالوا حفاظا على كرامتي وكرامة هذا الإنسان المقترض، فلا بد أن يؤخذ الإذن منه، واضح؟ وهناك كثير يعني بعض المسائل ممكن يجمعها الواحد وتكون ضمن بحث تكميلي أو بحث يعني مختصر. نعم. قال: أو صفع ذي مروءة بنادي أو باسمها يا طالق ينادي. هل هذه المسألة تتعلق بالإكراه أم تتعلق بالقصد؟ نعم، ما هي؟ أو باسمها يا طالق ينادي، فيما لو ناداها باسمها كما لو كان اسمها مثلا طارق فتلعثم في لسانه وقال يا طالق تعالي، فهذا لا يعد طلاقا، وهذا يعني داخل تحت ماذا؟ تحت القصد وليس تحت الإكراه. وكذلك فيما لو كان اسمها طالق، هي نفسها اسمها طالق، فلو ناداها وقال لها يا طالق فهذا لا يعد طلاقا لأنه لا يقصد طلاقها. كذلك فيما لو كانت موثقة بوثاق وقالت له أطلق سراحي فقال لها أنت طالق، أطلق سراحها وقال لها أنت طالق، فلا تعد طالقا لأنه لم يقصد الطلاق. نعم. ثم بين الركن الثالث وهو ماذا؟ المحل. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: الثالث المحل وهو الزوجة، والرابع الألفاظ والعبارة. نعم، قال الثالث المحل وهو الزوجة، هذا هو الركن الثالث، وهو الزوجة. الزوجة المراد بها هي المملوك عصمتها سواء كانت أمة أو زوجة حرة، فلا بد أن تكون في عصمته حقيقة أو تقديرا، فليس له أن يطلق من ليس في عصمته. قد يطلق من ليس في عصمته ويلحق الطلاق فيما لو تزوجها مستقبلا، كما لو قال إن تزوجت كيف أنت طالق؟ لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، أيقظ صاحبك. فقوله هنا إن تزوجتك فأنت طالق، لو تزوجها وعقد عليها تطلق مباشرة، واضح؟ وكذلك فيما لو قال إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، واضح؟ إن تزوجت أجنبية أو فرنسية فهي طالق، مثال، هذا مثال. إن تزوجت مثلا من البيت الفلاني فهي طالق، فإنها تطلق عليه، لو تزوجها وعقد عليها تطلق عليه مباشرة. لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق، أي امرأة، كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لا تطلق عليه، لأنه ضيق على نفسه ما أحله الله له، وهذا التضييق يوجب ماذا؟ التوسعة، إذا ضاق الأمر اتسع، ففي هذه الحالة لا تطلق عليه. أما لو خصص أو عين جهة معينة أو بيتا معينا فإنه لو تزوجها طلقت عليه. وهذا معنى قولنا مملوك عصمتها حكما، يعني حقيقة أو تقديرا. ثم قال والرابع الألفاظ والعبارة، وهو الركن الرابع، هذا هو الركن الرابع وهو الألفاظ والعبارة. وقد قدمنا لكم أن الألفاظ، ألفاظ الطلاق تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، صريح، الصيغة المراد بها الصيغة، صريح وكناية. والصريح هو لفظ واحد عندنا وهو الطلاق وما تصرف منه، بعضهم يلحق بالصريح الفراق، لكن الصريح عندنا هو الطلاق وما تصرف منه، مما يفهم منه ماذا؟ الطلاق الناجز. والقسم الثاني هو الكناية، والكناية على قسمين، كناية ظاهرة، يعني الغالب أنه يريد بما تلفظ به الطلاق، كما لو قال في كما كان مشهورا عندهم حبلك على غاربك، أو أنت خلية أو مبتوتة أو البتة، فكل هذه من الكنايات الظاهرة التي حكمها كحكم الصريح كما سيأتي. وهناك الكنايات الخفية، وهذه أي لفظ تلفظ به الزوج وأراد به الطلاق، ولو قال لها أطعميني أو اسقيني، ولو قال لها أي كلمة وأراد بها الطلاق فإنه يكون طلاقا واقعا، ولو كان بغير لفظ وضع للفراق وحل العصمة. قال الناظم رحمه الله تعالى والرابع الألفاظ والعبارة، نعم. قال رحمه الله ما قصده بأي لفظ ألزم ولو نواه بسقني أو أطعمي، نعم، هذا ماذا؟ هذا الكناية الخفية، هذا الكناية الخفية. إذا قصد الطلاق مع قصده، لو تلفظ مع قصده للطلاق بأي لفظ، بأي لفظ ولو بسقني أو أطعميني، واضح؟ اسقيني أو أطعميني، لو قال لامرأته ذلك وهو يريد الطلاق ألزمه الطلاق، يكون طلاقه واقعا. لكن لو قالت المرأة قال لزوجي أطعميني وهو يريد الطلاق، وذهبنا إليه وقلنا له هل أردت بذلك الطلاق؟ قال لا، لم أريد الطلاق، صدق في ذلك ولا يلزمه يمين، لا يلزمه الحلف على ذلك، واضح؟ لأن الأصل أن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق. إذن مع قصده، لو تلفظ بأي شيء مع قصده الطلاق فإن طلاقه يقع، واضح؟ لذلك قال الناظم مع قصده بأي لفظ ألزمي، يعني يلزم الطلاق، ولو نواه بسقني أو أطعمي. ثم قال رحمه الله أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل، نعم. لو أرسل رسولا ومبلغا لزوجته وقال له بلغها أنك طالق فإن طلاقه يقع، ولو لم يبلغها، لأنه تلفظ بذلك، لأنه تلفظ بالطلاق. فالرسول يقوم، اللي هو النائب، يقوم مقام الزوج في إيقاع الطلاق هنا، لكن هي تطلق عليه ولو لم يصلها الرسول بما أرسله به الزوج. قال: أو بالرسول مطلقا، سواء بلغها أو لم يبلغها، وصلها الخبر أو لم يصلها، أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل. لو كتب الزوج لامرأته أنك طالق، فلا يخلو من حالين: إما أن يكتبه وهو متأكد من كتابته له، واثق عازم على طلاقها، فلو كتبه، كتب في ورقة أني طلقتك مثلا وهو عازم على هذا الطلاق، طلاقه يقع، ولو لم يصلها ماذا؟ كتابه، ولو لم يصلها كتابه. أما لو كتبها وهو متردد يفكر أطلقها أو لا أطلقها، وكتب رسالة وهو متردد هل يرسلها لها أم لا، فإن طلاقه يقع في حالة واحدة: إذا وصلها الكتاب واطلعت عليه. فإذا وصلها الكتاب واطلعت عليه طلقت، إذا لم يصلها الكتاب ولم تطلع عليه لم تطلق. واضح؟ هذا المذهب. قال الناظم رحمه الله: أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل، أي متى تطلق؟ إذا وصل كتابه لها أو عزم على طلاقها بهذه الكتابة. واضح؟ نلخصها مرة أخرى: الرسول إذا أرسل الزوج رسولا بطلاقه إلى امرأته، أرسل هذا الرسول فبلغها أو لم يبلغها، فإن طلاقه واقع. لو كتب كتابا فإن طلاقه لا يقع إلا إذا عزم على الطلاق حال كتابته، أو وصل الكتاب إلى امرأته واطلعت عليه ولو لم يعزم، ولو كان مترددا في طلاقها. ولذلك قال: إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل، أي حصل عزمه في كتابة الكتاب على أن يطلقها. نعم، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالكناية الخفية. ثم سيذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض الألفاظ الأخرى في الكناية الظاهرة، لكنه أخرها ولم يذكرها هنا. أما اللفظ الصريح فنحن ذكرناه لكم، وهو الطلاق وما تصرف منه مما يفهم منه تنجيز الطلاق. نعم. قال: أقسام الطلاق. نحن تقدم معنا تقسيم الطلاق إلى ماذا؟ إلى سني وبدعي. هذا التقسيم هو باعتبار الصفة، صفة الطلاق، فهو إما طلاق سني، والذي ذكرنا أنه يشترط فيه الشروط التالية: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، بطلقة واحدة كاملة، طلقة واحدة وليست طلقتان ولا ثلاث، وكاملة ليست مجزأة، لا نصف طلقة ولا ربع طلقة. بعض الناس وبعض الأزواج قد يلعب بألفاظ الطلاق، وهذا كما نص عليه الفقهاء يلزم الحاكم أو القاضي أن يعزره بما يراه مناسبا، لا يلعب الإنسان بألفاظ الطلاق. والشرط الرابع: في غير عدتها، أن لا تكون في العدة، هذا طلاق السنة. أما طلاق البدعة فهو ما اختل فيه شرط من الشروط المتقدمة، وإما أن يكون، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما على ما بيناه قبل. أما القسم الثاني فهو باعتبار الرجعة، باعتبار إمكان الرجعة. المطلق أو الزوج إذا طلق زوجته فهو قد يعني يمكنه أن يرجع امرأته، وقد لا يمكنه ذلك. قد يمكنه إرجاع زوجته بعقد جديد، وقد يمكنه أن يرجعها بغير عقد، وقد لا يمكنه إرجاعها مطلقا. فكم قسم عندنا؟ ثلاثة، لكنها على ما ذكر الناظم هي ثلاثة، لكن الفقهاء يقسمونها إلى قسمين: طلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق البائن على قسمين، بائن بينونة كبرى وبينونة صغرى، لكن الناظم هنا جعلها مباشرة على ثلاثة أقسام. أول تلك الأقسام البت، وهو الذي يعبر عنه بالبينونة الكبرى، وهذا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها البتة أو طلقها ثلاث مرات مفترقات أو مجتمعات عندنا في المذهب، وهو مذهب الجمهور، فإن طلاقه يقع ثلاثا لو كان في مجلس واحد، وطلقها ثلاثا بلفظ الثلاث فإنه يقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ القسم الثاني البينونة الصغرى، والتي عبر عنها الناظم بالبائن، البائن بينونة صغرى، هذه إذا طلقها بانت منه، بانت منه، لكن يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، وهي البينونة الصغرى تحل له بعقد جديد. ولها أمثلة وأحوال كالمختلعة، يعني في الخلع لو طلبت منه أن يعني بفدية أن يطلقها، وهو ما يسمى بالخلع، أو كان طلاقه لها بلفظ الخلع، فإنها ماذا؟ تبين منه بينونة صغرى. سيأتينا ما الفرق بين البينونة الصغرى وبين الرجعة التي يمكن، بين البينونة الصغرى وبين الطلاق الرجعي، سيأتينا الفرق. أما البينونة الكبرى والبينونة الصغرى الفرق بينهما واضح. بينونة الكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالشروط التي ذكرناها، أين؟ في محرمات، في المحرمات من النساء، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك كما جاء في الحديث. أما الطلاق الرجعي فإن للزوج أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. إذا انتهت العدة صار ماذا؟ صار طلاقا بائنا بينونة صغرى، يلزمه ماذا؟ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد مع رضاها ورضا وليها الخاص أو المجبر إن كانت دون البلوغ كما تقدم معنا. إذن هذه هي أقسام الطلاق باعتبار الصفة وباعتبار إمكان الرجعة. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا أقسامه باعتبار الرجعة أو إمكان الرجعة، قال رحمه الله: قال الناظم رحمه الله: أقسامه ثلاثة في الشرع، البت والبائن ثم الرجع، وهو طلاق ناقص عن غايته تقول له نفس على بينونة. نعم، قال رحمه الله: أقسامه أي أقسام الطلاق باعتبار إمكان الرجعة في الشرع المحمدي ثلاثة أقسام. القسم الأول البت، وهو الذي عبرنا عنه بالطلاق البائن بينونة كبرى، والبائن وهو الطلاق البائن بينونة صغرى، ثم الطلاق الرجعي. إذن هذه هي الأقسام الثلاثة. قال بعد ذلك: وهو طلاق ناقص. وهو تعود على أي شيء؟ على أقرب مذكور، على الطلاق الرجعي، وهذا من اللف والنشر المشوش، يعني يريد الحديث عن آخر شيء ذكره، عن آخر قسم ذكره، وهو ماذا؟ وهو الطلاق الرجعي. قال: وهو طلاق ناقص عن غايته. ما غاية الطلاق التي يصل إليها؟ ثلاث تطليقات. فالرجعي هو الناقص عن هذه الغاية، ثلاث تطليقات بالنسبة للحر وطلقتان بالنسبة للعبد. فالطلاق الرجعي هو طلاق ناقص عن غايته، يعني الطلاق الذي يكون، يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية. فلو طلقها، دخلت طلقة أولى، دخلت المرأة في ماذا؟ في العدة، فله أن يرجعها خلال العدة، هذا هو الطلاق الرجعي. طلقها أرجعها، ثم طلقها مرة أخرى، دخلت في العدة، له أن يرجعها مرة أخرى. واضح؟ هذا الطلاق الرجعي. طلقها الثالثة هل له أن يرجعها؟ انتهى. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، بعد ذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واضح؟ إذن الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو الناقص عن غايته، لا خلع أو نص على بينونته. أما لو كان خلعا فإنه طلاق بائن، بينونة صغرى. الخلع الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر أحكام الخلع، لم يذكر أحكام الخلع بالتفصيل، ولم يعقد له بابا. والخلع هو أن تفتدي المرأة طلاقها، يعني لو طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها مقابل مال سواء كان بإرجاع الصداق والمهر للزوج، أو بدفع شيء له، أو بإسقاط حق لها عليه، فكل ذلك مما يجوز عندنا في المذهب. حتى لو أرجعت له أكثر مما دفع لها في الصداق مقابل أن تفتدي نفسها وتطلق منه، فلو اختلعت منه فإن الطلاق هذا يعد ماذا؟ طلاقا بائنا. طلاق البائن تخرج من عصمته مباشرة. هناك أحكام تتعلق بالعدة. الرجل إذا طلق زوجته طلاقا عاديا سنيا أو يعني تدخل في عدتها، هذه العدة هي فترة تتربصها المرأة، تمكث يعني تبقى في عصمة زوجها، هي في عصمة زوجها خلال العدة، تكون في عصمة زوجها. العدة من طلاق تكون في عصمة زوجها، له أن يرجعها بغير رضا والديها وبغير إذن وبغير إذنها وبغير رضاها. فهذه الفترة التي تبقاها المرأة كم مدتها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عندنا هو ماذا؟ هو الطهر. كذلك عند الشافعية القرء هو الطهر، ولذلك قال الله عز وجل ثلاثة بالتثنية، لأن المعدود سيكون مذكرا وهو الطهر، أما الحيض فهو مؤنث. على كل حال مسألة محل خلاف بين الفقهاء. فتتربص هذه المدة إذا كانت من ذوات الحيض، أما لو كانت لا تحيض من غير ذوات الحيض كالآيس أو الصغيرة التي لا تحيض فإن عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. والحامل عدتها وضع حملها، وسيأتينا باب كامل عند الناظم، باب كامل يتعلق بالعدة. فقولنا هنا أو قول الناظم رحمه الله تعالى وهو طلاق ناقص عن غايته لا خلع أو نص على بينونته، لو اختلعها فإنها تخرج من عصمته مباشرة، لا يقال لها أنك معتدة وله أن يرجعك، لا، مباشرة. لو قال لها أن قد اختلعتك أو خلعتك فإنها تكون ماذا؟ تكون يعني أجنبية عنه، وليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. وكذلك فيما لو نص على البينونة، قال أنت بائن مني، واضح؟ لو نص على البينونة أو أنت طالق طلاقا بائنا فإن هذا مما اختلف فيه أهل المذهب، لكن الذي درج عليه الناظم وهو أنها تبين منه تكون بائنا، ويلزمه إن أراد إرجاعها يلزمه أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد. نعم. ثم قال رحمه الله لزوجها في عدة بلا انقضاء إرجاعها بغير إذن أو رضا. نعم، هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى أثر الطلاق الرجعي. ما هو الأثر المترتب عن الطلاق الرجعي؟ قال لزوجها، أي للزوج حال كونها في عدتها له أن يرجعها، هذا هو الأثر المترتب على ذلك، على الطلاق الرجعي، له أن يرجعها ما دامت في عدتها، ما لم تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فإنه ليس له أن يرجعها بلا انقضاء إرجاعها بغير إذن أو رضا، يجوز له أن يرجعها بغير إذنها ولا إذن وليها. كيف يرجعها؟ يرجعها باللفظ الصريح أو بالكناية أو بالفعل، واضح؟ بالقول كقوله أرجعتك، بالكناية أنت في عصمتي، أو أنا قد رددتك إلي، هذه كناية وليست صريحة في الرجعة. وقد يكون بالفعل، لكن يشترط مع الفعل ماذا؟ النية، نية الإرجاع. الفعل مراد به هنا إما أن يطأها أو يقبلها أو يضمها إليه وينوي بذلك ماذا؟ أنه يريد رجعتها، فحينئذ يكون قد أرجعها. لكن يستحب أن يشهد على الإرجاع، يشهد على ذلك بشاهدين، واضح؟ لأن هذا يدل أو يكون فيه الإرجاع ظاهرا وباطنا، ويترتب على هذا الأمر عدة أحكام. فيما لو أرجعها ولم يشهد، لو أرجعها ولم يشهد ثم مات، ليس للزوجة شيء لأنه طلقها، واضح؟ يعني تتعلق به بعض الأحكام المتعلقة بالعدة بالميراث والأموال، فلذلك لا بد أن يشهد حتى يكون إرجاعه لها ظاهرا وباطنا. نعم. قال وبائن، اقرأ. قال رحمه الله: وبائن فلم تبح من بعد إلا بمهر والربا والأقد. هذا بيان للأثر المترتب عن الطلاق البائن بينونة صغرى. قال فلم تبح من بعد إلا بمهر والرضا بالعقد. إذا طلقها وبانت منه بينونة صغرى فإنه لا يجوز له أن يرجعها إلا بمهر جديد وبرضا وليها وبرضاها وبعقد جديد. مثال ماذا الطلاق البائن؟ سيذكر لك بعض الأمثلة، أمثلة على الطلاق البائن بينونة صغرى. قال كطلقة قبل الدخول، اقرأ. كطلقة قبل الدخول أو على قل إن ولو فيه غرور دخل. نعم، كطلقة قبل الدخول، لو طلقها عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها بانت منه مباشرة، واضح؟ لو طلقها قبل الدخول بانت منه، لأنه لا عدة عليها حينئذ لأنه لم يدخل بها، العدة للمدخول بها. فلو طلقها قبل الدخول بانت منه مباشرة، فيلزمه أن يعقد عليها مرة أخرى. كذلك أو على خلع، وقد بيناه الخلع، لو وقع الخلع بينهما فإنها تبين منه بينونة صغرى. قال ولو فيه غرور دخل، ولو كان الخلع وقع على مال يعني ما افتدت به المرأة نفسها يكون فيه غرر، أو وقع فيه الغرر، كما لو قالت له أفتديك بالحمل الذي في ناقتي، واضح؟ الخلع ذكرنا أن المرأة تدفع للرجل فداء نفسها حتى تطلق منه، فلو قالت له يعني سأفتدي نفسي بشيء فيه شيء من الغرر فإنه يجوز ذلك، لأن الحالة تقتضي أنها تريد الانفصال عنه بأي حال كان. قال ولو فيه غرور دخل، فهذا مما عفي فيه عن الغرر. نعم. قال أو كان، لأننا ذكرنا في المهر ماذا؟ لابد أن يكون معلوما، فما تفتدي به المرأة نفسها لا يشترط فيه ذلك، وهذا من أحكام الخلع. ذكرنا لكم أن الناظم لم يعني يعقد بابا مستقلا للخلع، ولكنه ضمن بعض أحكامه في هذه الأبيات. قال أو كان كذلك من الأمثلة. نعم. أو كان رجعيا مضت عدتها. نعم، قال أو كان رجعيا مضت عدتها، طلقها طلاقا أولا ودخلت في العدة وانقضت العدة. إذا انقضت العدة ولم يرجعها فإنه يلزمه، فإنها تبين منه بينونة صغرى ويلزمه أن يعقد عليها من جديد. قال أو كان رجعيا مضت عدتها. طيب كيف نحسب العدة وما يتعلق بذلك سيأتينا في باب العدة. قال أو فيه قد نص ببينونتها، أي تلفظ بالبينونة وهو من الكنايات الظاهرة، وهو مما وقع الخلاف فيه في المذهب على ما ذكرناه لكم، وسيأتي مزيد بيان له في الألفاظ التي هي تعد كنايات ظاهرة. قال أو فيه قد نص ببينونتها، كما لو قال لها أنت أطلقتك طلاقا بائنا، صرح لها بالبينونة. نعم. كذلك من الأمثلة قال رحمه الله: أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فأو هذا أيسرا. خذوها قاعدة كلية، كل طلاق أوقعه الحاكم فهو طلاق بائن إلا شيئين أو إلا طلاقين: الطلاق الأول طلاق الحاكم عن المعسر إذا أيسر في العدة قبل انقضاء عدتها، طلاق الحاكم عن المعسر، وطلاق الحاكم عن المولي إذا فاء. طلاق الحاكم عن المعسر إذا أيسر، وطلاق الحاكم عن المولي إذا فاء. إذن كل طلاق يطلقه الحاكم فهو طلاق بائن، إلا يستثنى من ذلك ما ذكرناه: أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا. هكذا عندكم؟ أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فاء وهذا أو وذاك أيسرا. ما معنى ذلك؟ لو ذهبت المرأة إلى الحاكم أو إلى القاضي وقالت له: إن زوجي ليس عنده ما ينفق به علي وأريد أن أفارقه لذلك، فإن الحاكم يستدعيه وينظر في أمره وينظر هل يمكنه أن يبيع شيئا عليه من مما يملكه هذا المعسر، الزوج المعسر، فيكون في نفقة زوجته. فإذا لم يجد عنده ما يباع على المعسر على المفلس، عفوا، إذا لم يجد ما يباع عنده ما يباع على المفلس عادة، فإنه والحالة هذه يطلقها الحاكم، يطلقها عليه وتدخل في عدتها، تدخل في عدتها. نحن قلنا كل طلاق طلقه الحاكم ليس فيه ماذا، فهو بينونة بائن منه، بينونة صغرى. لكن هنا يوضع مجال أو يضرب للمعسر، يوضع له شيء من الوقت لعله يتحسن حاله وييسر، يعني يصير إلى حال أيسر بعد ذلك. ولذلك قال: وذاك أيسر أو وهذا أيسر، يعني إذا أيسر خلال العدة فإنه يحق له أن يرجعها ويصير من الطلاق الرجعي، من الطلاق الرجعي، لأنه يصح له أن يرجعها. وكذلك إذا طلق الحاكم على المولي، والإيلاء هو أن يحلف الرجل على أن لا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإذا حلف على ذلك ثم رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي وقالت له: حلف على أن لا يطأني أكثر من 4 أشهر، وقد مضى شهر، وقد مضى شهر من إيش؟ من الحلف، فإن الحاكم يضرب له أمدا، يضرب له وقتا تكملة 4 أشهر، فإما أن يفي ويرجع وإما أن تطلق عليه. فإذا طلقها الحاكم ثم فاء قبل نهاية 4 أشهر كانت زوجة له دون عقد جديد. إذن يستثنى من هذا ما ذكرناه: إلا معسرا أيسر بعد ذلك، وإلا موليا فاء بعد إلائه. نعم. قال: والثالث البتات. سيذكر لك ما يترتب على الطلاق البائن بينونة كبرى. قال: والثالث البتات أي نعم. الثالث البتات أي ثلاثة للحر والعبد اثنتان غاية، فلا تحل للذي لها أبد إلا بزوج محشروط قد مضت. نعم. قال: والثالث البتات أي ثلاثة، يريد أن يعرفك بالطلاق البتات البائن بينونة كبرى. قال: هو الثلاث، ثلاثة للحر واثنتان للعبد، هذه غايته. فإذا طلق الزوج زوجته 3 طلقات في مجلس واحد أو مفترقات وقعت 3، هذا المذهب وهو مذهب الجمهور. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكثير مما يفتي به العلماء في هذا العصر أنه لو وقع في ذلك في مجلس واحد فإنه يعد طلقة واحدة. نعم. قال والثالث البتات أي ثلاثة للحر والعبد اثنتان الغاية، غايته ثلاثة طلقات بالنسبة للحر واثنتان للعبد. ماذا يترتب على ذلك؟ لا تحل للذي، نعم، فلا تحل للذي لها أبت إلا بزوج محشروف قد مضت، فلا تحل لهذا الزوج الذي طلقها وبانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالشروط التي تقدم ذكرها في باب المحرمات من النساء، تذكرونها؟ نعم. قال فلا تحل للذي لها أبت إلا لزوج مع شروط قد مضت. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق، وذلك وهو الاستثناء في الطلاق. الاستثناء في الطلاق مثل ماذا؟ نعم، أنت طالق اثنتان إلا واحدة أو ثلاثا إلا اثنتين، هذا هو الاستثناء. هذا الاستثناء ينفع لكن بشروط. الشرط الأول الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فلو حال حائل أو انقطع، حصل هناك انفصال أو انقطاع بين المستثنى والمستثنى منه في اللفظ فإنه لا يعتد به، اللهم إلا إذا كان هذا الانقطاع والانفصال اضطراريا كحكة وسعال، ككحة وسعال أو يعني اضطرار إلى ذلك فإنه لا يعتبر. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن لا يستغرق في استثنائه عدد الطلاق، أن لا يستغرق في استثنائه عدد الطلاق. مثال ذلك أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا يعد كم؟ ثلاثا، يعتبر ثلاثا، هذا لعب هذا، والفقهاء ينصون على أنه يعذر على مثل هذه الألفاظ. طيب، النية بأن يقصد ما استثناه، بأن يقصد ما استثناه، واضح؟ لا بد أن يقصد ما استثناه. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين يعني يقصد أنه يريد واحدة، يقصد أنه يريد ماذا؟ واحدة، وأنه استثنى الثنتين. نعم. وعندنا بعض الأحكام الأخرى التي هي تطليق بعض الزوجة كما تقدم معنا، كما لو قال طلقت يدك أو طلقت شعرك أو رجلك، وكذلك استثناء بعض الطلقة، طلقتك نصف طلقة أو ربع طلقة، فهذه حكمها ماذا؟ يكمل الطلاق ويمضي، يعتبر طلاقا. فلو قال طلقت يدك فيعتد به، يعتبر طلاقا، واضح؟ وكذلك لو قال طلقتك نصف طلقة ونحو ذلك فإنه يكمل ويصير طلقة واحدة ويمضي هذا الطلاق ويعزر على حسب ما يراه القاضي. الطلاق المعلق على محقق أو مشكوك فيه هذا يكون منجزا. لو قال لها أنت طالق إن طلعت الشمس غدا، الشمس تطلع ولا ما تطلع؟ إذن ينجز الطلاق، تطلق عنها، تطلق عنه مباشرة. كذلك بعض الألفاظ التي سيذكرها لنا الناظم رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. قال رحمه الله وصح الاستثناء من الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق أكمله في تطليق بعض الزوجة، ومثله استثناء بعض الطلقة. نعم، قال وصح الاستثناء من الطلاق يعني يصح الاستثناء ويعتبر، لكن بالشروط التي سأذكرها لك. ما هي هذه الشروط؟ أولا نيته، وثانيا كذلك إن واصل لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه يعني لا يفصل بينهما فاصل، لا يفصل بينهما فاصل عادي، كما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم نظر في الناس وتكلم كذا إلا اثنتين، هذا لا يعتد، واضح، يعتبر ثلاثا ولا يعتد ولا ينفع استثناؤه، لا بد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه، واضح. وكذلك بلا استغراق، ألا يستغرق المستثنى جميع المستثنى منه، ألا يستغرق المستثنى جميع المستثنى منه، أنت طالق اثنتين إلا اثنتين، هذه تعتبر ماذا؟ طلقتان، تحسب له طلقتين، واضح. قال وصح الاستثناء من الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق. ثم قال أكمله في تطليق بعض الزوجة كما لو طلق بعضها، يدها رجلها. وهنا عند المالكية تفصيل، يقولون إذا طلق شيئا من محاسنها فإنها تكمل الطلقة وتعتبر طلقة كاملة، أما إن طلق كما لو طلق شعرها أو رجلها أو يدها أو حتى ريقها، قالوا لأنها من محاسن الزوجة. أما لو طلق، هذا التفصيل عند المالكية، أما لو طلق شيئا ليس من محاسنها فإنه لا يكمل ولا يعتبر طلاقا، وإنما يعتبر لغوا، واضح. كما لو طلق قال طلقت بصاقك أو شيئا مما يستقذر، يعني الإنسان الزوج إذا كان غاضب قد يخرج من فيه كل شيء، فلو طلق شيئا من هذا مما يستقذر عادة فإنه لا يعتبر ولا يعتد بهذا الطلاق. نعم. قال ومثله استثناء لبعض الطلقة، الاستثناء لبعض الطلقة كما لو طلقها نصف طلقة أو ربع طلقة. طيب لو قال لها طلقتك نصف طلقة وربع طلقة وثلث طلقة، وقع ثلاثا، وقع ثلاثا، كل واحد يكمل، واضح، لأنه قال ومثله استثناء لبعض الطلقة أكمله، أكمل ماذا؟ الاستثناء لبعض الطلقة، كل واحدة تعتبر لوحدها، ولا يقال أنه يجمع بينها وما يعني نتج هو المعتبر، لا، كل واحدة تكمل، واضح. هذه الألفاظ لا ينبغي للناس أن يلعبوا بها، وعلى طلبة العلم أن يوعوا الناس بأحكام الطلاق، وأن يعني لا يلجأ الإنسان إليه إلا يعني بأحوال، وأن يسأل أهل العلم في ذلك إذا أراد أن يطلق زوجته، حتى لا يقع في المحظور، حتى لا يقع في المحظور. نعم. وعلى طلبة العلم توعية العامة، على طلبة العلم توعية العامة في هذا الباب. قال ونجزوا طلاق من قد علق. نعم. ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق. نعم. مثل ما ذكرنا لكم أن الطلاق إذا علق على شيء محقق الحصول فإنه ينجز، فإنه ينجز، أو على شيء مشكوك فيه، أو على شيء مشكوك فيه كذلك ينجز. لماذا؟ لأنه لا تبقى في عصمته، يعني الفروج أمرها عظيم، لا تبقى هذه المرأة في عصمة هذا الرجل على أمر مشكوك فيه لا نعلمه، أو على أمر سيتحقق فعلا. أما لو علق على شيء قد يحصل وقد لا يحصل وهو مما يستطاع فهذا شيء ثاني، فهذا له أحكام أخرى، إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وإذا لم يقع المعلق عليه لم يقع الطلاق. أما لو علق على أمر محقق كطلوع الشمس أو مجيء القمر أو بلوغ شهر شوال ونحو ذلك من هذه الأشياء التي لا بد أن تأتي، فحينئذ لا تبقى في عصمته، بل ينجز طلاقهم، ينجز بمعنى يقدم لا يؤخر إلى حصول ذلك الشيء، واضح، يقدم ولا يؤخر إلى حصول ذلك الشيء. وكذلك على أمر مشكوك فيه، كما لو قال لو كان في بطنها غلام أو أنثى فأنت طالق، واضح، هذا كذلك ينجز. لماذا؟ لا تبقى في عصمته على أمر مشكوك فيه، لأنه قد يكون بالفعل أنثى، لو قال أنت طالق لو كان في بطنك غلام، فينجز هذا الطلاق، لأنه لا يمكن أن تبقى في عصمته على أمر مشكوك فيه، لأنه قد يكون بالفعل غلام، ولا يحل له أن يأتيها وأن يطأها لأنه طلقها، واضح؟ فلذلك ينجز الطلاق لو حصل على هذا النحو. ثم ضرب لك بعض الأمثلة التي ينجز فيها الطلاق، فقال رحمه الله: فإن أراد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام. نعم، أنت طالق إن أراد الله، هذه ينجز طلاقها، واضح؟ ينجز طلاقها. وكذلك أنت طالق إن أراد الكرام. من هم الكرام؟ الملائكة. الكرام، الملائكة الكرام. فلو طلقها على هذا التعليق فإنه ينجز طلاقه، لأننا لا ندري هل يريدون هذا الطلاق أو لا يريدون، وهذا من اللغو الكبير في هذا الباب الذي لا ينبغي. لكن لو قالها فإنه ينجز طلاقه. قال: أو لم يكن في بطنها غلام. أنت طالق إن لم يكن في بطنك غلام، أو كان في بطنك غلام، على ما ذكرناه وبيناه، فإنه ينجز، والحالة هذه ينجز الطلاق، لأنه لا تبقى في عصمته على أمر مشكوك فيه. نعم، أكمل. قال رحمه الله: وبدد فيها الثلاث بالتزام حبلك عن الغارب أو أنت حرام، ونويه في العد إن لم يدخل، ونوي في خليت مطلقا ثلي. نعم، قال: وبتت فيها الثلاث بالتزام. هنا شروع منه في بيان بعض ألفاظ الكناية الظاهرة. الكناية الظاهرة نحن قسمناه إلى صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية. وبتت فيها الثلاث بالتزام، لو قال لزوجته: أنت طالق البتة، أنت طالق البتة، فهذا النوع من الطلاق يعد من الكنايات الظاهرة، من الكنايات الظاهرة. الظاهر أنه يريد ماذا؟ فراقها، أليس كذلك؟ طبعا هذا الأمر كما ذكر الصاوي رحمه الله تعالى والقرافي على ما نقله الشارح لا بد أن يعتبر فيه العرف، فقد تختلف الأعراف. مثلا في زماننا هذا قد لا يكون البتة من الكنايات الظاهرة، قد يكون من الكنايات الخفية. خلية مثلا في السعودية هنا في المملكة، خلية، خلية، أنت خلية ولا خليتك، هذه من الكنايات الظاهرة في المملكة مثلا. لكن في بعض الدول قد يختلف هذا الأمر، قد يختلف، تختلف الكنايات الظاهرة عن، يعني لا بد أن يحاط ويعلم بالعرف. ولذلك لا يفتي أي أحد كما ذكر القرافي وغيره في هذا الباب إلا إذا أحاط بالأحكام الشرعية المتعلقة به، وأحاط كذلك بعرف الناس، وأحاط بعرف الناس الذي هو مستعمل فيهم. نعم، قال: وبتت فيها الثلاث بالتزام، أي لو قال لها في الكناية الظاهرة: أنت طالق البتة، فإنه يقع ماذا؟ ثلاث طلقات، يقع ثلاثا وتبين منه. هذا الكناية الظاهرة إذا وقعت في الغالب، في الغالب أنه يحصل بها الفراق إلا إذا نص على الواحدة أو اثنتين، ففي الغالب أنها تقع ثلاثا، تقع ثلاثا، لأنه يريد بذلك مطلق الفراق وحل العصمة. لكن هذا الحكم يقابله القول الثاني في المذهب، وأن الكناية الظاهرة إنما تقع طلقة واحدة، إنما تقع طلقة واحدة. وكلا القولان أو القولين قوي في المذهب، كلا القولين قوي في المذهب على ما ذكره الصاوي رحمه الله تعالى. قال: وبتت فيها الثلاث بالتزام وحبلك عن غاربك وكالحرام. قوله للمرأة: حبلك على غاربك، أو حبلك على الغارب، هنا اختصار لي على، لأن الأصل على، حبلك على الغارب أو أنت حرام. يعني لو قال لها: حبلك على غاربك، هذه كان أهل الجاهلية يقولونها وبقيت حتى بعد ذلك. فلو قال لها: حبلك على غاربك، فهو من الكناية الظاهرة. الغارب هو سنام الإبل، والراعي إذا أراد أن يطلق إبله فيجعل حبلها على سنامها فتطلق، تسير في حال أينما شاءت في المرعى، واضح؟ في الحمى. فكذلك كني بها على إطلاق سراح الزوجة وأنها تذهب إلى حيث شاءت. والقولان يعني يشملهما هذا اللفظ، قولان، إما أن تقع ثلاثا وإما أن يقع تقع طلقة واحدة. هذا معنى قوله حبلك على غاربك، وكذلك قوله علي الحرام أو الحرام أو أنت علي حرام أو أنت كالدم، أنت علي كالدم وكلحم الخنزير، محرمة يعني بمعنى أنك محرم، أو كالخمر، واضح؟ فكل هذا من الكنايات الظاهرة، من الكنايات الظاهرة. ثم قال ونوه، اقرأ ونوه في العد إن لم يدخل ونوه في خليل مطلقا سلي. نعم، في الكنايات الظاهرة إذا قال عفوا في الحرام، إذا قال أنت علي حرام، إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فإنه ينوى، فإنه ينوى. ما معنى ينوى؟ يقال له ما الذي نويته، هل نويت طلقة واحدة أو ثلاثا أو ثنتين، ويؤخذ بقوله في ذلك. هذا لو كان قبل الدخول، أما بعد الدخول ففيه القولان اللذين ذكرناهما. قال إن لم يدخل ونو في خليت مطلقا سلي. وأما قوله لها خليتك فهذا ينوى قبل الدخول وبعد الدخول، هذا ينوى قبل الدخول وبعد الدخول. ونوي في خليت مطلقا أي قبل الدخول، لو قال لها أنت خلية أو خليتك فهذا ينوى، يسأل عن نيته هل أراد واحدة أو أراد مطلق الفراق أو أراد ثنتين، فإنه ينوى في ذلك مطلقا سلي، أي اسأل عن الأحكام أيها الطالب، اسأل عن الأحكام المتعلقة بالطلاق، فإنه مما ينبغي أن يعرف، فلا يفتى في هذا الباب إلا بعد معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به ومعرفة أعراف الناس. وقال هنا الصاوي رحمه الله لزوم الثلاثة في بتة، في قول الزوج لامرأته أنت طالق البتة وحبلك على غاربك، لكونه من الكناية الظاهرة على حسب العرف القديم، على حسب العرف القديم. الفقهاء يعبرون ويذكرون هذه الأمثلة على ما مضى من الأعراف، لكن على الإنسان مثل ما ذكر هنا على الفقيه أن يعرف العرف الذي هو فيه. وأما عرفنا الآن فهما من الكناية الخفية، عرفنا الآن هو يقول الصاوي رحمه الله في مصر مثلا، كان في مصر، فعرفهم تعد هذه الألفاظ التي اعتبرها الناظم من الكناية الظاهرة تعد على عرف الصاوي من الكنايات الخفية. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.